فإني أحبه قال أحبيه فإني أحبه. أمرها بأن تحبه وأخبرها بأنه هو يحبه عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عن أسامة بن زيد وعن الصحابة أجمعين. فهو دال على فضله كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها بحبه وكذلك أيضا يخبر بأنه هو يحبه عليه الصلاة والسلام. هذا من الأدلة الدالة على فضله. ومنها الحديث الذي سبق في مناقب أبيه الذي قال وإن أبوه يعني أبوه من أحب الناس إلي وإنه من أحب الناس إلي. نعم فذاك أيضا الذي مر في فضله وفضل أبيه. نعم أن ينحي مخاط أسامة. نعم يعني مخاط يعني كان في جدار أو في يعني يحكى أو يزيله. نعم أنه قال المخاط ما يسيل من الأنف. هنا ما يسيل من الأنف يعني فكان يعني أنه وقع يعني على مكان يعني ولا لو كان يعني عليه هو فهو الذي يزيله هو بنفسه لكن يمكن في مكان أو وقع في مكان. قال حدثنا الحسين بن حريث هو ثقة أخرج أصحاب كتب إلا البخاري ابن ماجه إلا ابن ماجه. نعم عن الفضل بن موسى هو السيناني ثقة أخرج أصحاب كتب. عن طلحة بن يحيى وهو ثقة صدوق يخطئ وهو صدوق يخطئ أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم عن عائشة بنت طلحة وهي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. نعم قال حدثنا محمد بن الحسن تصحيح أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر بن أبي سلمة عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء علي والعباس رضي الله عنهما يستأذنان فقال يا أسامة استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علي والعباس يستأذنان فقال أتدري ما جاء بهما قلت لا أدري فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أدري فأذن لهما فدخلا فقال يا رسول الله جئناك نسألك أي أهلك أحب إليك قال فاطمة بنت محمد رضي الله عنها فقال ما جئناك نسألك عن أهلك قال أحب أهلي إلي من قد أنعم الله عليه وأنعمت عليه أسامة بن زيد قال ثم من قال ثم علي بن أبي طالب قال العباس يا رسول الله جعلت عمك آخرهم قال لأن عليا قد سبقك بالهجرة قال هذا حديث حسن صحيح. مش بعده في نسخة ثانية هذا حديث حسن وكان شعبة يضعف عمر بن أبي سلامة يعني كلمة صحيح يوجد في هذه النسخة وإنما في النسخ الأخرى حسن وفيه زيادة الجملة وكان شعبة يضعف عمر بن أبي سلامة وكان شعبة يضعف عمر بن أبي سلامة فإذا الذكر الصحيح يعني ما جاء في هذه النسخة بخلاف ما جاء في النسخ الأخرى فإن فيه حسن فقط وفيه إضافة أن شعبة كان يضعف عمر بن أبي سلمة والحديث فيه نكارة بلا شك من جهة أن حب الناس إليه أسامة بن زيد وأن زيد بن حارثة قال أسامة قال أحب أهلي إلي من قد أنعم الله هو أسامة بن زيد لكن يعني لأن الإنعام يعني يسري على الولد من أحب إلي قال أحب أهلي إلي من قد أنعم الله عليه وأنعمت عليه أسامة بن زيد. نعم يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن أحب أهله إليه يعني هو أسامة بن زيد من أنعم الله عليه وأنعمت عليه هو الذي نزل به القرآن هو أبوه هو الذي نزل والرسول أعتقه

يقول محمد بن إسحاق الذي مر معنا هل هو صاحب المغازي؟ نعم هو صاحب المغازي. في الحديث أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحي مخاط أسامة، ألا يحمل على أن أسامة كان صغيرا فأراد أن يلحيه من أنفه؟ يمكن، لكن أقول يمكن إذا يعني يكونها صغيرة، ما أدري كم سنة يعني، يعني شفت في التقريب إيش كان في سنة. يقول أسامة بن زيد بن حادث بن شراحيل الكلبي ذو البطين، ذو البطين ذو البطين أو ذو البطين الأمير أبو محمد وأبو زيد صحابي مشهور مات سنة 54 وهو ابن 75 بالمدينة. مات سنة كم؟ 54 وهو ابن 75. يعني هو كما هو معلوم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمره، يعني معناه أنه كبير، يعني ما يقال أنه فطيم وأنه صغير، يعني الرسول يعني أمره كعلى جيش، ما يقال أنه صغير. يقول أشكل علي معرفة وجه ترتيب الترمذي في ذكر مناقب الصحابة بعد العشر المبشرين بالجنة، ولماذا أخر الترمذي مناقب أمهات المؤمنين إلى آخر المناقب؟ يعني لعل المقصود من ذلك أنه قدم الرجال ثم أخر النساء، مثل ما هو موجود الآن في كتب الرجال، كتب الرجال الآن يقدمون الرجال ثم يأتون بالنساء. قال الشارح تحت حديث عمر في تفضيله لأسامة على ابنه عبد الله، قال فيه دليل على أنه لا يلزم من كون أحد أحب أن يكون أفضل، ألا تحمل بقية الأحاديث على هذا فتنفى عنها النكارة؟ الحديث يعني كما هو معلوم هذا اللي هو هذا الحديث الذي في عمر أعطى ابنه 3000 أعطى أسامة 3500، هذا اللي فيه الأول ذاك، والأول اللي فيه الانقطاع اللي فيه الضعف الذي فيه وشو سفيان وفيه وغيره عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن جريج نعم وغير صحيح. هل صحيح أن كل من رأى جبريل من الصحابة لم يمت إلا وقد ذهب بصره، ومنهم ابن عباس وعائشة؟ يعني وش اللي يجعل هذا صحيح؟ رؤية جبريل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رآه وقد مات، وابن عباس وعائشة هي ذهب بصرها؟ ما نعرف انها لها بصرها، ما ايضا هذا الكلام هذا ما يستقيم، ليس مستقيم. رؤيه جبريل يعني تعمي البصر، مع انهم هم راوه على هيئته التي خلق على صوره ادم، على صوره ادم، يعني معناه الجماعه اللي كان فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم عمر، يعني عمر اللي كان راه لما جاء على صوره ربي مشهور، الجماعة اللي كانوا موجودين كلهم يعني عميوا حصل لهم عمى، كل كلام ساقط. عمر رضي الله عنه رأى وهو في حديث جبريل المشروع دخل عن رجل شديد كذا شديد الثياب شديد الشعر لا يرى الفرس ولا يرهون أحد، وكل الحاضرين كانوا رأوه وفيهم عمر رضي الله عنه، عمر ما ذكروا أنها، وكذلك عائشة ما عرف أنها عميت. يقول من هو المخضرم؟ وإذا كان المخضرم من أدرك الجاهلية والإسلام فعلى هذا يكون أبو بكر وعمر وعثمان المخضرمين،

حريرة. ثم ذكر الثالث قال كيسان القصار هذا من السابعة. ما قال مر أبي على مر أبي بأبي هريرة فقال أين تريد؟ قال لي غنيمة. قال نعم امسح رغامها وأطب مراحة. ما أدري عن المقصود يعني أبوها وأبي بن كعب ما أدري يرجع إليه. يقول السائل ما حكم الانتساب إلى بلدة غير بلدته الأصلية وذلك للمصلحة؟